الدرس 22 من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 35. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو من الأدلة العمد التي يقوم عليها كتاب الرضاعة أو أحكام الرضاعة. الرضاعة في اللغة هي اسم لمص الثدي وشرب اللبن منه، فهذا هو الرضاعة في اللغة. في الاصطلاح هو اسم لحصول لبن امرأة في معدة الطفل في مدة الحولين. فنحن عندما نقول اسم لحصول اللبن يدخل في هذا المص والشرب. يعني لو أن طفلا وضع له الحليب في رضاع مثلا وشربه، أو في وعاء وشربه، هل يحرم؟ نقول نعم يحرم، فمص الثدي ليس شرطا. بعض الظاهرية قال لابد من المص، ثم لابد أن يكون لبن امرأة فيخرج لبن الحيوان. يعني يقول شخص طفلان رضع من حليب ماشية، هل يصبحان أخوة من الرضاع؟ نقول لا، الأحكام المتعلقة بالرضاع إنما هي تختص بلبن المرأة خاصة، ولا بد أن يكون هذا اللبن فيه صفات أو مواصفات اللبن. ولهذا بعض أهل العلم قالوا لا بد أن يكون ثابة من حمل، يعني يكون نتيجة لحمل، لكن الصحيح أن هذا ليس شرطا. الشرط أن يكون الحليب الخارج من ثدي المرأة فيه مواصفات الحليب. فلو أن امرأة مثلا عمرها 60-70 وخرج من ثديها حليب بمواصفات الحليب وشرب منه الطفل، فحينئذ تنطبق عليه أحكام الرضاعة إذا توفرت يعني الشروط الأخرى. كذلك يشترط في الرضاعة أن يكون في الحولين، فإذا رضع الطفل في الحولين نقول هذا الرضاع مؤثر، زيادة على الحولين بعد عامين هذا الرضاع ليس مؤثرا، لأن الرضاعة إنما تؤثر في المجاعة يعني في فترة الجوع، والطفل في العامين يحتاج إلى اللبن، واللبن هو أصل أكله وطعامه وشرابه. طيب هل الفطام مؤثر؟ نقول الجماهير من أهل العلم على أن الفطام غير مؤثر، يعني طفل فطم بعد سنة وأصبح يأكل الطعام واستمر برضاع الحليب، هل يؤثر هذا؟ هل يبقى عليه حكم الرضاع؟ نقول نعم، ما دام في الحولين نعم، فهو حتى لو أكل الأشياء من هنا وهناك إضافة إلى الحليب الذي يرتضعه فالحليب لا زال مؤثر، فمن أرضعته فهي أمه من الرضاع. طيب يشترط أيضا أن تكون عدد الرضعات 5 رضعات، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وهي مسألة وقع فيها خلاف، بعضهم قال يكفي رضعة واحدة، وبعضهم قال 3، وبعضهم قال 5، وهذا هو الأقرب، أنه 5 رضعات مشبعات، مش مجرد فقط أنه يمص رضعة واحدة ويترك ثم يمص ويترك ثم يمص ويترك وهكذا، لا، هو لابد أن يشبع من 5 رضعات، يعني يلتقم الثدي حتى يتركه هو شبعان، فإذا تركه للتنفس وللعبث ثم بعد ذلك عاد يرتضع، هذه كلها رضعة واحدة، كلها رضعة واحدة. إذا لابد من 5 رضعات مشبعات، رضعة واحدة لا تكفي، رضعتان لا تكفي، 3 لا تكفي، 4 لا تكفي. وهنا مهمة ومسؤولية للمرضع، وهي أن تهتم بعدد الرضعات وتعرف من الذي أرضعت، لأنه للأسف في بعض القرى وفي بعض المناطق قد ترضع المرأة مجموعة من الأطفال ثم لا تدري كم أرضعت هذا وكم هذا وكم هذا، ولا ربما